بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الخامس من شهر شعبان من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 19 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نحمد الله يا أخوائي أخوان جميع الخطاب جميع، نحمد الله على أن أنعم علينا وأن نسمع هذا المجلس بعد 119 بعد 100. بحد ذاته الجلوس لسماع العلم بعدد هذه المجالس، واحد منها نتقرب إلى الله بالتعبد به، ونسأل الله أن ينعم علينا بسماع العلم دائما والعمل به والإخلاص في الطلب به وفي العمل به وفي تعليمه، وأن يديم علينا هذه النعمة. آمين. نعم تفضل. سلام الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها. ولهذا قالوا الحمد لله، قالوا المعصية لذتها لحظات وعاقبتها سنوات، والطاعة إذا وفق العبد لها كلما أكثر منها كلما ازداد تلذذا وتعبدا. نعم أحسن الله إليك. فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. الله. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر للذة والراحة. الله أكبر. فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. الله أكبر. ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. الله أكبر. نعم، تعب قد يتعب في أداء العبادة من حج وكذا، لكن يتلذذ، والتعب البدني هذا يعقبه أجور عظيمة واحتساب ودرجات في الآخرة ومواجهة في الدنيا. يا شيخ ماي، من فضل الله أني عندي في قبة القادم محاضرة عن من أسباب عدم التلذذ بالتعبد، وكنت أبحث عن بعض الفوائد، وهذه والحمد لله من أم الفوائد. ومن كان عنده من الإخوان أمثلة على تلذذ السلف والذكر، وخاصة إذا أن يكون فيه نص على التلذذ، لذة العبادة، راحة العبادة، فليفيدني على جوالي، جزا الله جميعا خيرا. نعم أخوان. صلى الله عليه. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. الله أكبر. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه، ووازن بين الألمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما. ولهذا من تلبيس إبليس تثقيل لذة الطاعة على العبد، وتعجيل لذة المعصية على العبد، فيزين له لذة المعصية فيسارع إليها، ويثقل عليه لذة المعصية لذة العبادة، بل يجعلها تعبا وألما فيتثاقل. لهذا الحذر من المعاصي واللذة الموهومة ينبغي أن يكون نصب العيان. قال وهيب بن ورد، قرأته قديما لكن لا أعرف أين قرأ، في أين قرأ في أي مكان قرأته، ومن كان عنده خبر مر عليه في كلام الله لما سألوه قالوا متى يفقد العبد لذة الطاعة؟ إذا فعل المعصية، إذا مارس المعصية، أو إذا فرغ منها؟ فكان جوابه عجيبا حكيما سديدا، قال إذا هم بها تقل لذة الطاعة في قلبه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. هذه من القواعد الشرعية المشهورة، دفع المفسدة الكبرى وتحمل الصغرى، يعني يدفع تحمل المفسدة الصغرى بتحمل مصلحة كبرى، ولا يفوت المصلحة الكبرى سبب يعني مصلحة الصغرى، يتحمل الأصغر في تحصيل في درء الأكبر. نعم الشيخ. أحسن الله إليك. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. ولهذا كان كلام العلماء في التعبد أرفع وهو الصواب، وفرق بين كلام العباد وكلام العلماء. العباد قد يكون أكثر تعبدا اجتهادا في التعبد، لكن كلام العلماء في التعبد هو منهج. لهذا العبادة إذا اجتهد صاحبها ولم يكن على علم ما يقال خلف السنة فقط، بل قد يقع في البدع والمحدثات. والقاعدة سبحان الله أو من أشهر، بل قد يكون أصل هذه المسألة حديث النفر الثلاثة: أصوم ولا أفطر. يعني بعض الناس يقول مشد على أنفسهم قبل هذا كله، كأنهم تقالوا، وهذا أشد. يعني عندنا أنهم يعني شددوا على أنفسهم وأنهم كذا، يقال قبل هذا كله قولوا كأنهم تقالوا، وهذا أعظم وأطم، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأمر التعبد قوة عبادتهم وقوة تحملهم، إفطار صيام بلا فطر وقيام بلا نوم، وعدم أكل اللحم، وعدم تزوج النساء، وعدم أصوم ولا أفطر، أنو أقوم ولا أنام، لا أكل لحم، لا تزوج النساء، كل باب التعبد، مع أنه بذل جهد جبار، لكن من رغب عن سنتي فليس منه. نعم. ولهذا الخوارج ما نفهم قوة عبادتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وتحقرون صيامكم مع صيامهم، يأخذون من ذلك ما تأخذون، يمرقون من الدين، جهل اتباع الهوى، والتعبد ما نفعهم. نعم الشيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره. لا شك. ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه. عن معنى يا شيخ رياض؟ نعم شيخ. السلام عليكم. السلام شيخ رياض. في فائدة نفيسة سمعتها عن فطرة أهل العلم، أنهم أهل البصر والبصيرة، أهل البصيرة. في الحريق اللي كان في المدينة، جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار أرض الحجاز. سمعت أحد أهل العلم قديما، لا أذكر من هو الآن، يقول كان العامة يقولون قامت القيامة، قامت القيامة في المدينة، وكان العلماء يقولون هذه من علامات الساعة ولم تقم الساعة. فيأت أو أن الناس في بصرى الشام قالوا قامت القيامة، يقول فكان العلماء يسعون في الناس هذه من علامات الساعة وليست الساعة. لعلك يا شيخ رياض حفظك الله تبحث في هذا الأمر، لعلك يعني فائدة سمعتها قديما تفيدني وتفيد القرآن جميعا الراكع بإذن الله. نعم شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. قال رحمه الله: من علم الدنيا تعب في النصب والعمل والذهاب والإياب، ومن أود الآخرة تعب تعب بدني فقط في العبادة وطاعة الله وترك جانة النفس وترك اجتناب الشبهات والشهوات، لكن الثمرة والحصيلة لا تقاس بالجهد المبذول. نعم، يؤتى بأفقر أهل الدنيا وبأسهم فيمس في جنة غمسة فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا والله. شوف لحظة، ما مر بي بؤس قط. والكافر اللي تلذذ في الدنيا وترك الآخرة بحركة الإيمان بالله واتباع وسلم، وإيش من فائدة وهو متنعم في الدنيا يغمس في النار غمسة؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله، ما مر بي نعيم قط. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية. لكن دكتور ماجد، العبارة السابقة في كل عضو أعدى شراجة. قال رحمه الله: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي. لا، هو الشاهد في كل عضو، لعل المراد أعضاء جوارح بني آدم: اليدان والقدمان والأذنان والعينان. هذا الذي يتبادر أحسن الله إليك. وقد يقول قائل أيضا: حديث يصبح العبد في كل سلامة ابن آدم، أن أعضاء اليد عظام اليد وكلها مأمورة صاحبها بتسخيرها طاعة الله، الكف والذراع والأصابع والكف عموما والذراع والساعد إلى آخره. وقد يقال بالإجمال: اليدان والقدمان والمشاكل، مأمور بتوظيفها في الطاعة وبكفها عن المعصية. ولهذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان، إلى أن قام الأذنان واليدان إلى آخره، والفرج يصدق ذلك ويكذب. وقد يكون هذه الأعضاء مرادة إجمالا لا تفصيل. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. ولهذا الله لاحظ سبحان الله من التوفيق والحرمان، ترى رجلا مقعدا يزحف زحفا وجالس ويدفع على عربة وقد تعطلت جوارحها من وظيفتها الكاملة، فلا يتحرك بصورة، مع ذلك يصلي يحضر الجماعة ويصوم، وأناس أفاء الله عليهم وأسمرهم بالصحة والعافية، جوارح وصحة وقوة بدل، ومع ذلك حرموا من ذلك. لهذا سبحان الله من قد قرأ جميعا في موقع الدرس أن من الناس أن نشاط العبادة في القلب. ألا ترى الشيخ الكبير الهرم يصوم مع الحواجر ويقوم بيان الشفاء، وترى الشاب النشط يتكاسى على طاقم الصيام والقيام. نعم يا أبو عبد الرحمن، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. أكثر الناس حتى طلاب العلم حتى المتكلم أوله أكثر الناس فرطوا في يعني كنوز وهو الوقت، لحظات الوقت. الوقت مش إذا ذهب لا يعود، لا يعود، تذهب دقيقة وأحيانا دقائق وأحيانا ساعة لا يوظفها صاحبها في خير، يعني إما أن توظف في خير أو في شر أو تكف عن هذا وذاك. لا شك أن هذا مخذول من وظف الشر، والذي كفها عن الخير والشر أيضا محروم من خير كثير. ولهذا سبحان الله العظيم دائما الإنسان يحاول يستدرك، يعرف أنها الآن إذا ذهبت لحظة من عمره فلن تعود، ولو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض الله فليشغل بطاعة الله، ذكر، استغفار، تعبد، أي كان تأمل في خلق الله، المهم أنه يوظفها في الخير. نعم، حتى قال بعض السلف إني لا أتقرب إلى الله بإخراج القمائم من بيتي، يعني حتى يكون البيت نقيا من الروائح، فيصلي براحة نفل ويقرأ براحة ويجلس البيت يعلم أهله براحة، لا روائح تكدر جلسة ولا تمتن البيت. نعم يا صلى الله عليه. قال رحمه الله: فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. نعم، الله الله الله. قال تعالى: ولهذا ولهذا النوم لا يوفر له عمرا وقتا، والسهر أيضا لا يضيع، يعني العمر هو العمر، نام أو سهر، نام أو قام. العاقل من هذا، تذكر الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قرأت عن الخازن في تفسير الخازن فيما أذكر لما ذكر الغبن، بيع الشراء الرخيص بالغالي أو بيع الغالي بالرخيص، قال أكثر الناس مغبون في أوقاتهم وفي صحتهم، في فراغهم وصحتهم، والإنسان صحيحا فارغ ومع ذلك مغبون، يذهب وقته وصحته ونشاطه يذهب في غيره خير، ولا يتذكر بعضهم إلا إذا كما قيل وهن العظم واشتعل الشيب. نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. انتهى الفصل، أحسن الله عليك. شكرا لك. مسعود موجود شهد الله؟ لم يدخل، أحسن الله عليك. عندنا شيخ الوصية الولدية لدكتور عمر. كم الساعة يا شيخ ماجد؟ 9:30. يقرأ الشيخ دكتور عمر موجود؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أقل من 5 دقائق معك الله. ترى الشيخ عبد الله مسعود أمه بل أم الجميع تشتكي من علة نمت بها، فالله تعالى سأل أن يجعل ما أصابها رفعة له كفارة وإن بسها خمسة. آمين. الله آمين آمين. عزتكم لعبد الأخوان تضعون في موقع الدرس مشاركة للشيخ عبد المسعود في ألمه ووالده. نعم يا شيخ عمر. أبشر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال أبو الوليد الباجي في كتابه الوصية الولدية: إقام الصلاة، وإقام الصلاة فإنها عمود الدين. نعم. ليت ترحمت على الباجر رحمه الله، يكون طيب. فقال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في كتابه النصيحة الولدية، في بعدما تكلم عن القسم الأول من أقسام الوصية في التصديق بأركان الإيمان وحفظ القرآن والتمسك بالكتاب والسنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم وتوقير العلماء والاقتداء بهم، ذكر بعد ذلك: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها

هو سيتكلم الآن عن فضائل العلم ثم عن رفعة أهل العلم. لا يكفي هذا دكتور عمر متماثل باجي يعني مش بنظر متماثل. أنا هذا كنت سأعلق عليها لما ذكرتم أنه لعل الباجي يؤكد ابن القيم. الباجي متقدم على ابن القيم. إذا ابن القيم حكد كلام الباجي رحمه. نعم. فالمتوفى الباجي في عام 74 و 400 للهجرة. لا ابن القيم رحمه الله مات بعد 700. نعم. شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى 728. نعم. فالباجي متقدم على ابن القيم. نعم. لا لا أحسنت. أنا وقع في نفسي لما قلت أكد كلام ابن القيم أن ابن القيم أكد كلام الباجي. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم ورزق الله لكم العلم النافع والعمل الصالح. وياك بارك. ما دخل عبد الله مسعود يا شيخ ماجد؟ لا ما دخل أحسن مني. إذا لعله شغل بوالدتي شفاه الله وعافاها. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.